بداية نحييكم جميعا وقبل الذهاب إلى موضوع الفيديو فأنا عندي قصة قصيرة أستحبه هذا الفيديو الخاص جدا. وعادة أنا في برنامجي ما بتناول هذه المواضيع وفقط بنتناول المواضيع المتعلقة باللي هو برنامج اليونيكوم، ولكن يعني هنالك ما دعاني على أن أتناول هذا الموضوع في برنامج اليوم. وقبل أن أدخل إلى الموضوع الذي سأتناوله في هذا الفيديو، هنالك قصة أريد أن أقوله. في عام 2005 وبينما أنا كنت في الخرطوم وكنت ناشطا في المجالات الاجتماعية والمجالات المتعلقة بالأنشطة السياسية، وذات يوم سمعت أن هنالك ندوة تقام بقاعة الصداقة، فذهبت وحضرت هذه الندوة، فوجدت أن هنالك حزب الندوة يقيمه حزب يسمى بحزب التحرير. وحينما ذهبت وبدأ الحديث اللي هو عن ما يجري حول اتفاقية الجنوب أو ما تم بخصوص اتفاقية جنوب السودان وحول القوانين التي تنادي بدولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات، وإنها قوانين يعني ضد الدين ولا يمكن تطبيقها في دولة إسلامية، وإن تم تطبيق مثل هذه القوانين إنهم سيعلنون الجهاد، وهذا يتم علنا وفي اللي هو مبنى قاعة الصداقة المملوكة للدولة السودانية. وخلال اللي هو هذه الندوة بعد أن طرحوا برنامج الندوة وتحدثوا كل المتحدثين ومعظمهم أو كلهم من الناشطين من طلاب الجامعات الإسلامية أو الخريجين أو أساتذة الجامعات الإسلامية وعدد من الناشطين الإسلاميين، وعرفوا حزبهم من هي حزب التحرير التي أنشأوه في اللي هو في السودان عام 2005. في نهاية الندوة وبعد أن فتحوا باب الأسئلة أنا نهضت وسألتهم، وهم كما عودوا إنهم يعني سيعلنون الجهاد في جنوب السودان من جديد، أنا سألت عن ما هو اللي هو ضرورة أو فهو أن يعلن الجهاد في جنوب السودان الذي ظلت تقاتل منذ العام 1956، وهنالك بأسباب اللي هو المواقف الدينية والموقف الديني من القضية، وهي التي كانت ترفض دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات، وهي السبب اللي هو رفض دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات هي التي قادت اللي هو المجتمع إلى الحرب أو قادت إلى الحرب بين اتجاهي اللي هو الدولة الواحدة أو الأمة الواحدة معروفة تاريخيا. هذه بعد اللي هو هذا الحرب الطويل تم عقد اتفاق للسلام في عام اللي هو اتفاق اللي هو العمل كان نميري في بداية السبعينات، ويعني هذا الاتفاق تم اللي هو نقضه وفي عام 1983 بقوانين سبتمبر التي عادت اللي هو أو نقضت كل ما تم توقيعه حول الحريات المتعلقة أو الحقوق المتعلقة بدولة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، وتم إعادة التشريعات الدينية، وبذلك اللي هو اضطر اللي هو الطرف الآخر إلى الخروج من الاتفاقية وإعلان الحرب من جديد. فهكذا حينما اللي هو في 2005 تم عودة اللي هو توقيع اتفاقية نيفاشا وعاد اللي هو جرن إلى السودان. هؤلاء بدأوا يأسسون إلى اللي هو نفس الشيء. أنا حينما ذهبت وراجعت من هي اللي هو حزب التحرير، وجدت أن حزب التحرير هو يعني تأسس في العام 1953 لرجل دين فلسطيني من القدس، وهو تقي الدين النبهاني، وينشد يعني حزب التحرير هذا في لبنان منذ الخمسينيات في القرن الماضي، ويعني رقص عمليا في الفترات الأخيرة في بعض الدول واتواجد في مصر لبنان وغيره. وهو بيقول انه هو حزب سياسي اسلامي لا يعترف بالدولة الوطنية، ويعتمد الفكرة اداء في التغيير وانهاض الامة الاسلامية من الانحدار. وحزب التحرير هو تكتل سياسي اسلامي يدعو الى اقامة دولة الخلافة الاسلامية. الخلاني احكي هذه القصة شنو هو اللي هو ما اشبه الليلة بالبارحة، وهي والموقع هي نفسها خاءة الصدقة المملوكة للدولة السودانية. وهنا ذلك اللي هو شكلت اللي هو حكومة وحدة بين الموقعين لاتفاقية نيفاشا وحكومة اللي هو الحركة الإسلامية التي كانت تقودها المؤتمر الوطني. وظهروا هؤلاء ولديهم كل الحقوق في اللي هو يأخذوا ندواتهم وجلساتهم ضد الدولة في اللي هو في المؤسسات الرسمية بالنسبة للدولة، وهي صداقة مؤسسة رسمية بالنسبة للدولة. وبنفس القدر هذا ما يحدث الآن. وأحد شخصيات هذه اللحظة هو يعني الشخصية الذي سنتناوله اليوم في خلال هذه الفيديو، والسبب الذي دعاني إلى أن اللي هو أتناول هذا الفيديو أو أعمل هذا الفيديو. في حادثة أقرب إلى الكوميديا راجت في وسائل التواصل الاجتماعي في خلال الأيام الماضية حيثيات محاولة مناظرة لم تكتمل بين ناشطين من الملاحدة السودانيين والشيخ السني مزمل فقيري. لم أكن طرفا فيها، ولكن تعليقات فقيري خلال فيديوهاته يقحم جملة الملاحدة، بينما لا أظنه يجهل أن هنالك فئات لا دينية بالفطرة يشكلون جزءا من النسيج الاجتماعي السوداني عبر التاريخ، وقد زلوا هؤلاء مضطهدون ومهمشون ومبعدون عن الأضواء على مدى قرون، سواء كان إبان سلطة المستعمر ذات التوجه الكنسي أو فترات الدولة التي اللي هو الشيوعيون والبعثيون فيها من ذوات الأقلية المشبعة بالمفاهيم الإسلامية. هذه ما قد حالت دون دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات عبر اللي هو تاريخ السودان منذ العام 1956، بل بلغ الأمر إلى تشتير هذا المجتمع الإنساني تمشيا مع رغبات في عادة الشرائع الدينية ما تسمى بأديان التوحيد. هي ضد التوحيد أو ضد التوحيد الإنساني. ما تسمى بأديان التوحيد بكل صراحة اللي هو هي ضد الوحدة الإنسانية. إن لم يكن في أي مكان آخر عندنا اللي هو في هنا في السودان. والأدلة تعرفها حتى أطفال الشوارع على أزقة القرطوم يعرفون ذلك. الغريب في الأمر أن يكون لا زال هنالك من يترنح بين مؤسسات الدولة الاجتماعية اللي هو بين مؤسسات الدولة الاجتماعية مقيما أنشطته التي تنادي بالتفرقة بين المواطنين على أسس دينية، بينما هنالك من يسعون لعقد اتفاقيات وهمية حول استيعاب حقوق الآخرين في دستور دولة لا يعترف بدولة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، ولا يعترف حتى بهذه الفئات التي تشكل جزءا أساسيا من المجتمع السوداني. السؤال لماذا؟ تلك جانب آخر يحتاج إلى نظرات تعمل فاحصة، ولكن أنا اليوم هنا أريد أن أقول للملاحدة الذين يسعون لمناظرة الشيخ مزمل فقيري اللي هو بطريقة كوميدية كما جرت أحداث المحاولة أو كما جرت أحداث محاولة المناظرة بتلك الطريقة الكوميدية، أنا أقول لهم لهؤلاء الملاحدة أنتم هكذا تشرعون للفعر أن يتولى وظيفة كديس على طريقة أفلام توم وجيري، أن الفار اسمه فقيري هذا ومدعي إنه كديس ظل مستفيدا من أنطريات المشروع الحضاري البعيد حنتلع له نمر حقيقي في عالم خابته من داخل المقارة اللي هو متلبد فيه هذه، احنا حنتلع له نمر من داخل المغارة المتلبد فيه هذا الشير او الفار المسمى مزمل فقيري ومبدعي انه كديس، يعني احنا هنتلي له نمر حقيقي، يعني من وين؟ من داخل المغارة اللي هو عايش فيه ده. الشيء الذي يجب ان يعرفه الشيخ مزمل فقيري هو او خيره من الشيوخ ان الاسلام غير مؤهل في اسسه التكوينية لاثبات وجود الله أو خالق للكون، وإن أرادت التحدث عن ذلك لا يجوز لها دون الرجوع إلى الأسس التي قامت مستندة عليها كأصول القاعدة البنائية لأديان التوحيد وهي اليهودية. ووفقا لذلك على الشيخ مزمل فقيري أن يفعل الآتي ليكون مؤهلا للتحدث عن إثبات وجود الله. 1. لكي يكون الشيخ مزمل الفقيري مؤهلا للتحدث عن إثبات وجود الله، رقم 1 فليأتي بما يثبت أحقيته الشرعية في تمثيل إجماع المسلمين كمتحدثا عن وجود الله. 2 فليأتي بما يثبت أن نصوص القرآن التي سيستدل بها مصدرها المباشر خالق الكون الذي هو موضوع النقاش وليس لها أصول مصدرية عند المجتمعات البشرية السابقة لظهور القرآن، فتغدو القرآن بذلك نسخة منسوخة خير أو نسخة منسوخة عبر السرقة الفكرية وليس أصل. رقم 3 أن يأتي بما يؤهله هو شخصيا ثم بما يؤهل الإسلام للتعبير إنابة عن الأديان السماوية التي تعرف بأديان التوحيد مجتمعة في كيان الله مؤترفين بالإسلام ممثلا ومتحدثا إنابة عنه. وفي رد استباقي لما يمكن أن يبدر لطرفنا من سؤال حول مؤهلات وحقيات التمثيل والتحدث، نحن أي منا يمثل قناعات فكرية متطابقة وتصورات ومكتشفات لها وجود في كون لا زال تحت البحث وفقا للتطور والتقدم البشري، كما تلقائيا نستند على تاريخ التجربة الكونية وتاريخ التجربة البشرية ولن نتوانى في أن ننسخ منها ونطور ما يفيد. إن أرادت الإسلام أن تأخذ هذا المنهى لإثبات حقها في النسخ فلها كل الحقوق، في أنها وثيقة منسوقة من أصول سابقة تحدثت قبلها عن إثبات وجود الله، وبالتالي كنسخة ليس لها حق في التحدث عن إثبات وجود الله، بل حق التمثيل والتحدث عن إثبات وجود الله تعود للأصول التي نسخت نصوص القرآن منها نصوص القرآن ومضامينها ومفاهيمها من كتبها وخصصها التاريخية، وليس للنسخة المنسوخة هي التي تثبت ذلك. وفي الختام أقول لا يمكن أن تجد حقيقة تاريخية وافية في ثمرة أنتجت من شجرة متأمة إلا بالرجوع إلى جذور الأشجار التي طعمت منها وتكونت منها طالما تلك الأصول لا زالت باقية ولها وجود. لكم التحية، وإلى اللقاء في مواضيع قادمة، ومعكم عبد الرحمن سليمان من منابر فلسفة ومنهاج اليونيكورن. لكم التحية، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى، مع السلامة.